جاء في الجريدة الكورية الجنوبية العمل والعالم أن الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية عقد اجتماع العزم على إقالة باك جونهي الفورية وفك جهاز التقمة المالية وحزب سينوري أمام مبنى الجمعية الوطنية للاقتصاديين في سيول يوم 21 من هذا الشهر. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن حركة المواطنين الطارئة لإقالة سلطة باك جونهي عقدت مؤتمرا صحفيا في نفس اليوم أمام مكتب الفحص الخاص في سيول لتطالب بالتحري العاجل والمنصف على المجرمين في العبث بشؤون الدولة.